العاصي خلف المبتدع الذي لا يكفر صحيحة، لكن ما ينبغي أن يولى الفاسق ولا ينبغي أن يولى المبتدع، فينبغي إبعادهما عن الإمامة. أما إذا كان كافرا فإنه لا تصح إمامته ولا الصلاة خلفه، كمن يعبد الأوثان يستعيذ بالأولياء، يستعيذ بالحسين أو بالبدوي أو بالشيخ عبد القادر أو بغيرهم من الأموات، هذا كافر كفر أكبر. وهكذا الذي يعرف بسب الدين أو الاستهزاء بالدين الإسلامي كافر لا يصلى حاله ولا يجب أن يكون إماما. أما إذا كان بدعة أقل من ذلك ما تكفره، مثل يقول نويت أن أصلي كذا وكذا، بدعة لكن غير مكفرة، لا تمنع الصلاة خلفه، لكن ينصح ويعلم، لأن التلفظ بالنية بدعة، النية محلها القلب. كذلك الإنسان الذي يعرف بأنه يحضر الموالد احتفالات الموالد ولكن ليس عنده شرك، بل يحضرها من دون أن يكون معروفا بدعوة الأموات أو الاستغاثة بالأولياء، حضور الموالد بدعة لكن ليست مكفرة، إلا إذا كان يدعو الأموات يستغيث بهم ينظر لهم ينجح لهم، هذا يكون كافرا بهذا العمل السيء نسأل الله ولا يصلح حله. جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: هل تجوز الصلاة في مسجد بني على قبر أحد الصالحين، حيث أن الناس يأتوا بالذبائح ويذبحونها عند هذا القبر الذي هو بجانب المسجد مباشرة؟ يقول: هل تجوز الصلاة في مسجد بني على قبر أحد الصالحين، حيث أن الناس يأتوا بالذبائح ويذبحونها عند هذا القبر الذي هو بجانب المسجد مباشرة؟ لا يصلى في المسجد بني على القبر، إذا كان المسجد في وسط القبر بني على القبر لا يصلى فيه، لأن الرسول لعن اليهود والنصارى في اتخاذهم في قبور المساجد، قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بها مساجد، وقال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، هذه مصلى، ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فالرسول نهى عن هذا وحذر منه، فإذا كان في المسجد قبر أو أكثر فإنه لا يصلى فيه، فإذا كان يذبح عنده هذا الشرك الأكبر أعوذ بالله. فالحاصل أنه لا يصلى في المساجد التي فيها القبور سواء ذبح لأهلها أو ما ذبح لأهلها، ولكن إذا كان يذبح لهم من عونه ومن ذره هذا الشرك الأكبر، يعني عند يعني قبر مع الشرك الأكبر عنده نسأل الله العافية. فالواجب حينئذ هدم المسجد، يجب على ولاة الأمر المسلمين أن يهدموا المسجد الذي بني على القبور، وأن تبقى القبور مكشوفة ليس عليها بناء، ولا يصلى عندها ولو كان منها بناء، لا يصلى عندها، لا تتخذ مصلى حتى ولو كان من غير بناء. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إن أبي وعمي يذهبون إلى السحرة ويصدقونهم، وقد نهيتهم عن ذلك ولكن لم يستجيبوا لنهيي، فكيف لي وأنا ساكن معهم؟ جزاكم الله خيرا. الواجب عليك الاستمرار بالنصيحة لهم، حذرهم من ذلك، فإن امتنعوا فينبغي لك الواجب عليك الخروج منهم والانتقال إلى محل آخر. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ليس منا من سحر، ليس منا من سحر أو سحر له. قوله صلى الله عليه وسلم: أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، رواه مسلم في الصحيح. قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل محمد صلى الله عليه وسلم. هذا وعيد عظيم، الساحر من العرافين وأشد من الكهنة وأخبث، فيجب الحذر من يجيء إليه ومن سؤاله. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى برنامج من جمهورية مصر العربية محطة المنيا، وباعث الرسالة المستمع خالد طلعت عبد الله علي. الأخ خالد يقول في رسالته: لرجل ابنان متزوجان وكلاهما يعول أسرة، أحد هذين الابنين حالته ميسرة والآخر نفقاته كثيرة ويحتاج إلى بعض العون،